قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية وداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر فيمن سابق بها، متفق عليه. واللفظ لمسلم. زاد البخاري قال سفيان من الحفياء إلى ثنية وداع خمسة أميال أو ستة، وبين ثنية وداع إلى مسجد بني زريق ميل. وعنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وفضل القرح في الغاية. رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سابق إلا في خف أو حافر أو نصل. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن حبان وصححه بن القطان. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدخل فرسا بين فرس وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد آمن أن يسبق فهو قمار. رواه أحمد وأبو داود بن ماجه، وله علة مؤثرة ذكرها غير واحد من أئمة. قال باب إحياء الموات. قال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. قال عروة قضى به عمر في خلافته. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله. رواهما البخاري. وعن سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة أو ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. رواه أبو داود والنسائي والترمذي. وقال حديث حسن غريب وقد روي مرسلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء، متفق عليه. وعن عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير أنه حدث أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري سرح الماء يمر، فأبى عليه فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسقيا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال أن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال اسقيا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، متفق عليه. رواه البخاري. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا إضرار أو ولا ضرار وللرجل أن يضع خشبة في حائط جاره، وإذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبع أذرع. رواه أحمد بن ماجه بإسناد غير قوي. قال باب اللقاطة واللقيط. قال عن زيد بن خالد الجهني قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن اللقاطة، فقال عرف عثاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل قال ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها تريد الماء وتأكل الشجر حتى ينقه ربها، متفق عليه. ولمسلم عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. وعن عياض بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه أحمد وهذا لفظ أبو داود والنسائي بن ماجه ورجاله رجال الصحيح. وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. رواه مسلم.

قال عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضو من نار من نار جهنم. قال فانطلقت حين سمعت هذا الحديث من أبي هريرة فذكرته لعلي بن الحسين فأعتق عبدا له قد أعطاه به ابن جعفر 10,000 درهم أو 1,000 دينار. متفق عليه لفظ مسلم. وعن أبي ذر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيل. قلت فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفاسها عند أهلها. قال فإن لم أفعل قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت فإن لم أفعل قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منهما عتق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق نصيبا أو شقيصا في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال وإلا قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه. متفق عليه ولفظ البخاري. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزهم 3 ثم أقرع بينهم فأعتق 2 ورق 4 وقال له قولا شديدا رواه مسلم رواه مسلم. وعن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ملك ذا رحم محرم فهو حر. رواه أحمد وأبو داود بن ماجه والنسائي والطبراني والترمذي وقال لا نعرف مسندا إلا من حديث حماد. وقد تكلم في هذا الحديث غير واحد من حفاظ وقد روي من قول عمر ومن قول الحسن وروي من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم والله أعلم. وعن سفينة قال كنت مملوكا لأم سلامة فقالت أعتقك وأشترط عليك أن تخدم أو أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عشت. فقلت وإن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت فأعتقتني واشترطت علي. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظ وابن ماجه والنسائي والحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسناد. قال باب التدبير. قال عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله 800 درهم فدفعها إليه. قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول عبدا قبطيا مات عام أول. متفق عليه واللفظ لمسلم وفي لفظ للبخاري أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج. وروى النسائي برواية الأعمش عن سلامة بن كهين عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال أعتق رجل من الأنصار غلاما له عن دبر وكان محتاجا وعليه كان عليه دين فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 درهم فأعطاه فقال اقض دينك. قال باب المكاتب وأم الولد. قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عابد كاتب على 100 أوقية فأداها إلا 10 أواق فهو عابد وأيما عابد كاتب على 100 دينار فأداها إلا 10 دنانير إلا 10 دنانير أو دنانير فهو عبد. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والحاكم وصححه ورواه ابن ماجه مختصرا.